بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سرده لآيات الصفات. وكنا قد وقفنا أو مر معنا ما ذكره رحمه الله تعالى في إثبات صفة اليدين لله تعالى، وذكر آيتين وهما قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكذلك قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان. وعرفنا أن صفة اليدين من الصفات الذاتية الخبرية، ذاتية يعني لا تنفك عن الذات مطلقا، وخبرية هي التي مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد من أجل فهم المعنى المراد. وذكرنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا أو متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة، يعني ليست بمعنى النعمة وليست بمعنى القدرة، من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما، وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. وقوله بل يداه مبسوطتان فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، يعني على إن سلم ذلك فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة. ثم ينبغي أن يعلم مسألة هنا، وهي تتعلق بصفة اليدين، أن اليد جاءت في القرآن وفي السنة على 3 أنواع: جاءت مفردة، وجاءت مثنات، وجاءت جمعا. حينئذ كيف نجمع بين هذه الأدلة المتنوعة؟ لأن مدلول المفرد لا شك أنه يدل على 1، ومدلول المثنى يدل على 2، ومدلول الجمع يدل على 3 فأكثر. حينئذ كيف نثبت هذه الصفة؟ أما اليد التي جاءت بالإفراد كما في قوله يد الله، فإن المفرد المضاف يفيد العموم، فحينئذ يشمل كل ما ثبت لله من يد. وإذا كان كذلك حينئذ نقول ما دل على العموم لا يمنع التعدد، يد الله نقول هذا مفرد مضاف حينئذ يفيد العموم، وإذا كان يفيد العموم بمعنى أن له آحاد، وهذه الآحاد يحتمل أنها 2 أو 3 أو أكثر من ذلك، حينئذ نقول ما أفاد العموم لا يمنع التعدد. فيد الله هذا مفرد لا يمنع التعدد إن ثبت، لأن المفرد المضاف يفيد العموم فلا يمنع التثنية. أما المثنى والجمع فنقول إن الله عز وجل ليس له إلا يدان اثنتان، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب وكما مر من قوله تعالى في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قلنا هذا مثنى في الأصل، حذفت النون لأجل الإضافة، بيدين بيدي لما خلقت بيدي، والمقام مقام تشريف، لأن الله عز وجل أراد أن يشرف آدم عليه السلام. حينئذ دل النص على أنه لو كان ثم يد أخرى ثالثة لكان المقام يقتضيه، لأن المقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين لذكره، لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء. أو كذلك يعني وجه الاستدلال هنا من أن للثنتين مرادة، أولا أن التثنية نص في المراد، يعني لا يدل إلا على 2، طيب يحتمل أنه أكثر؟ نقول لا، لا يحتمل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ما منعك، مخاطبا إبليس، أن تسجد لما خلقت بيدي، أراد تشريف آدم. فلا شك أنه لو كان ثم ما هو زيادة على 2 لكان المقام أن يذكره، فلما لم يذكر الباري جل وعلا أكثر من 2 دل على أنه ليس له إلا يدان، هذا مقام أو وجه الاستدلال من هذا النص المقام مقام تشريف، فلو كانت ثم يد ثالثة لكان فيه مناسبة لذكره، ولما لم يذكر الثالثة علمنا أنه ليس له إلا يدان. وأيضا في سورة المائدة قوله تعالى بل يداه أضاف يدين إلى ضمير، الضمير يرجع إلى الباري جل وعلا، وهذا كما مر معنا ذكره في الرد على من طعن في الباري جل وعلا من جهة العطاء، يد الله مغلولة يعني بخيل، كناية عن البخل. حينئذ قال بل يداه، لو كان ثم ما هو زيادة على الثنتين لكان المقام يقتضيه، لأنه في مقام رد وفي مقام امتنان وذكر ما يتعلق بالباري جل وعلا من حيث الجود والكرم ونحو ذلك. بل يداه موصوطتان في الرد على من قالوا يد الله بالإفراد، والمقام مقام يقتضي كثرة النعم، وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما، هذا من حيث الكتاب والسنة. أما من حيث الكتاب، أما السنة فقول عليه الصلاة والسلام يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، رواه البخاري ومسلم، هذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس إلا اثنتان يمين وأخرى. قال صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، كلتا يديه، هذا نص في التثنية. إذن دل الكتاب والسنة على حصر صفة اليدين في اثنتين لا ثالث لهما، والحديث في مسلم، ولم يذكر أكثر من اثنتين. أكد ذلك المعنى المفهوم من الكتاب والمعنى المفهوم من السنة إجماع السلف، فأجمع السلف على أن لله تعالى يدين اثنتين فقط بدون زيادة. حينئذ عندنا النص من القرآن والنص من السنة والإجماع، والإجماع لا يكون إلا خاصا ليس به عموم، إجماع لا يكون إلا على حكم خاص، حينئذ نقول هو نص كذلك على أن لله تعالى يدين اثنتين. حينئذ علمنا أن المفرد ماذا؟ أن المفرد لا يمنع التعدد، يد الله إذا المفرد المثنى لا تعارض بينهما، كذلك المفرد والمثنى لا تعارض بينهما، والمثنى واضح أنه هو الأصل وهو المراد، حينئذ يرد الإشكال مع ماذا؟ المثنى والجمع، المثنى والجمع، لأن المثنى يدل على اثنين والجمع يدل على ثلاثة، على ثلاثة، فنقول الجمع على أحد وجوه ثلاثة. هل ورد الجمع أصلا في القرآن؟ قل نعم، في قوله تعالى مما عملت أيدينا، ضافة عملت أيدينا، أيدينا أيدي جمع يد، فحينئذ نقول الجمع على أحد وجوه ثلاثة. الأول، وهذا من باب التنزل، أن يقال أن نقول بما قال به بعض العلماء من الأصوليين وأهل اللغة أن أقل الجمع اثنين، على من يرى أن أقل الجمع اثنان حينئذ لا إشكال عندهم، مثنى والجمع لا تعارض بينهما. حينئذ لو قلنا تنزلا بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين، وحينئذ تطابق التثنية بل يداه مبسوطتان ولا إشكال فيه، موافق لقوله مما عملت أيدينا لا تعارض بينهما. ولكن جمهور أهل اللغة وأهل الأصول على أن الصحيح أن أقل الجمع ثلاثة، وكذلك أقل الجمع ثلاثة وهو الراجح. حينئذ نقول الجمع هنا على أحد وجهين، إما أن نقول بأن المراد بهذا الجمع التعظيم، عملت أيدينا تعظيم، تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين، ليس هذا المراد، إنما المراد مثل ماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر، نحن في الأصل أنه يستعمل لماذا؟ للجمع، لمن كان معه آخر وزيادة، لكن قال إنا نحن نزلنا الذكر، هل يدل على التعدد؟ في أصل وضعه قد يقال بأنه للتعدد، لكن قد يستعمل في غير العدد، وهو إذا أراد به ماذا؟ التعظيم. وكذلك نا الدال على الفاعلين، كتبنا وقلنا إلى آخره، وجاء في القرآن نزلنا وأنزلنا، وهو واحد جل وعلا، إذن نقول هذا من قبيل التعظيم، مما عملت أيدينا جمع هنا من أجل التعظيم، يعني تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين. الوجه الثاني أن نقول إن المثنى قاعدة لغوية، أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع الأفصح جمعه. المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز جمعه أي المثنى تخفيفا، بل هذا هو الأفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته. إذن عملت أيدينا، أصلها يدان، لما أضافها إلى نا حينئذ جمعها، وهذا من باب مطابقة هذه القاعدة، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته، وهذا أقل استعمالا. ولذلك قال تعالى، وهذا مما ذكره أهل التفسير في قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. تتوبا من؟ حفصة وعائشة. كم قلب لهما؟ قلبان بإجماع العقلاء، قلبان. حينئذ قال: فقد صغت قلوبكما، والأصل قلباكما، لكن لما كان مثنى قلبا وأضافه إلى التثنية ضمير التثنية كما، حينئذ الأفصح أن يجمع فيقال قلوبكما. هنا كذلك يدان، فلما أراد إضافتها إلى المثنى قال أيدينا، قال أيدينا. إذن فالمراد حينئذ بصيغة الجمع هنا المثنى، لأن التثنية نص عليها بخصوصها، وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع. والحاصل أن الجمع بين المفرد والتثنية واضح، لا إشكال فيه، لا تعارض بينهما، لأن المفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله تعالى من يد. وأما بين التثنية والجمع فمن ثلاثة أوجه: أحدهما أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه وهو ثلاثة وأكثر، بل المراد به التعظيم، كما قال الله تعالى: إنا ونحن وقلنا وما أشبه ذلك، وهو واحد جل وعلا، لكن هذا يكون لي أو على جهة التعظيم. أو يقال إن أقل الجمع اثنان فلا تعارض، أو أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو إلى ضمير جمع فالأفصح جمعه، وهذا واضح بين. ثم يقال في قوله تعالى: مما عملت أيدينا، ليس المراد أيدي هنا ذات اليدين، وإنما هو مراد به الذات المتصفة بصفة اليدين، بصفة اليدين. يعني ليست هذه الآية مما أريد بها الصفة ابتداء، وإنما أريد بها الذات المتصفة بصفة اليدين، كما مر معنا: كل شيء هالك إلا وجهه، قيل إلا ذاته، قلنا صحيح، هذا معنى صحيح، إلا ذاته المتصفة بصفة الوجه. حينئذ المراد باليد هنا في قوله مما عملت أيدينا نفس الذات التي لها يد، وقد قال الله تعالى له نظير: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ها، أيدي الناس، إذا لو كسبت ألسنتهم ليس بداخل، أرجلهم ليس بداخل، قلوبهم ليس بداخل. نقول: لا، ليس المراد هنا أيدي الصفة بذاتها، وإنما المراد الذات المتصفة بصفة اليدين. فقوله بما كسبت أيدي الناس أي بما كسبوا، سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن، لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه مع مراعاة الصفة. ولهذا نقول إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده، مما عملت أيدينا ما خلقها، ليست كآدم عليه السلام. وفرق بين قوله مما عملت أيدينا وبين قوله لما خلقت بيدي، مما عملت أيدينا مما لما خلقت بيدي، فقوله مما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا من عملنا، لأن المراد باليد ذات الله تعالى التي لها يد، والمراد بيدي اليدان دون الذات. إذن قد يلاحظ الوصف حينئذ: لما خلقت بيدي المراد اليدان، الصفة ابتداء، وقوله مما عملت أيدينا أي مما عملنا، والمراد به الذات المتصفة بصفة اليدين. وهذا فرق بين الموضعين. وأما قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، هذا مما يعترض به على أهل السنة والجماعة، أنتم محرفة تنكرون التحريف وتحرفون. والسماء بنيناها بأيد، قال أهل السنة: أيد هنا القوة، إذن بل يداه قوتاه، لماذا أنتم تجيزون في موضع وتمنعون فيه في موضع. قل لا بأيد، نحن ندور مع ماذا؟ مع اللفظ. فما أثبته الباري جل وعلا لنفسه أثبتناه، وما لم يثبته حينئذ الله لا نثبته. هنا ما قال بأيدينا كما أضاف هناك، بل يداه بيدي، أضاف الصفة إلى نفسه. وهنا قال بأيد، وما لم يضفه الباري جل وعلا إليه لا نضيفه، لا نضيفه البتة. وهنا كذلك، إذن بأيد، الأيدي هنا بمعنى القوة، بمعنى القوة، فهي مصدر آد يأيد، أيد مصدر ليست بجمع يد أصلا، وإنما هي مصدر آد يأيد بمعنى قوية. وليس المراد بالأيدي صفة لله تعالى، ولهذا ما أضاف الله لنفسه، ما قال بأيدينا بل قال بأيد أي بقوة، هذا ما يتعلق بصفة اليدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفة العينين لله تعالى، وذكر ثلاث آيات. الآية الأولى قول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي، قال لحكم ربك، وهنا مفرد مضاف فيعم حكم الشرعي من تحليل وتحريم وإيجاب وندب، يحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة والصبر على المعصية، والحكم الكوني على أقدار الله تعالى المؤلمة يحتاج إلى صبر. إذن لحكم ربك شمل النوعين، كذلك الحكم الكوني والحكم الشرعي. والصبر لغة الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. أفادت الآية وجوب الصبر، كيف أفادت الآية وجوب الصبر؟ لقوله واصبر، أكمل، هذا أمر، ومطلق الأمر يقتضي الوجوب، إذن الصبر واجب، صبر واجب لهذا النص. إذن أفادت الآية وجوب الصبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو واجب بالإجماع، واجب بالإجماع، أن دل عليه دليل الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام، لأنه داخل في قوله لحكم ربك، صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، وهذا هو الصبر على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يدخل تحته نوعان، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. والنوع الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا الصبر على الحكم الكوني. إذن دخلت الأنواع الثلاثة في قوله واصبر لحكم ربك، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، وهذان حكم شرعي، صبر على أقدار الله تعالى المؤلمة، وهذا صبر على الحكم الكوني. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وصبر على الأهواء المضلة، صبر على الأهواء المضلة تحتاج إلى صبر، تعلق بالشبهات. والنوعان الأولان أفضل من الأخير، ثلاثة، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، يعني الصبر على الحكم الشرعي أفضل من الصبر على الحكم الكوني. ولذا قال النوعان الأولان الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أفضل من الأخير، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما. والنوع الأول أفضل من النوع الثاني، يعني الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، يعني مقام الأمر أكد من مقام النهي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وأطنب بذلك بسائر كتبه، يعني ما أمر الله تعالى به العناية به أولى وآكد مما نهى عنه، لأن التوحيد داخل في ماذا؟ في الأوامر. أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، وإذا وحد الله تعالى انتفى عنه أعظم ما نهى عنه وهو الشرك. إذن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وتمام الصبر أن يكون كما قال الله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني الصبر يحتاج إلى إخلاص لأنه عمل، وإذا كان كذلك حينئذ يعتريه الرياء ويعتريه السمعة، فإذا كان كذلك فلا بد من مراعاة الإخلاص. وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق. وقد تكاثرت الأدلة على الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. وفي الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى، وقد تقدمت الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين: حكم شرعي ديني وحكم قدري كوني. فالشرعي متعلق بأمره جل وعلا، والكوني متعلق بخلقه جل وعلا، وهو سبحانه له الخلق والأمر، له الخلق وهو كوني والأمر وهو شرعي. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، إما أن يطلب شيئا يفعل وإما أن يطلب شيئا يترك، وكلاهما محبوب يعني فعله. وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة. نقول: فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، هذا المحبوب. وإن كان مبغوضا له فالمطلوب حينئذ تركه إما أن يكون تحريما وإما أن يكون كراهة. فشمل ماذا؟ الحكم التكليفي الأربعة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. هذا هو الحكم الشرعي، هذا مراد به الحكم الشرعي. وذلك أيضا موقوف على الصبر، صبر على الطاعة إيجابا وندبا، وصبر عن المعصية تحريما وكراهة، تحريما وكراهة. فهذا حكمه الديني الشرعي. وأما حكمه الكوني وهو ما يقتضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، فغرضه الصبر عليها. وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء كما مر معنا، صحهما أنه مستحب وليس بواجب. فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. قوله: فإنك بأعيننا، هذا تعليل لقوله: واحكم واصبر لحكم ربك. واصبر لحكم ربك، الفاء هنا للتعليل، وإن بعد الأمر والنهي تفيد ماذا؟ تفيد التعليل كما هو مقرر عند الأصوليين. إذا جاءت إن بعد أمر فهي للتعليل، وإذا جاءت إن بعد نهي فهي للتعليل. واصبر هذا أمر، فإنك بأعيننا أي أعيننا معك، نحفظك ونرعاك ونعتني بك، ومحروس غاية الحراسة محفوظ غاية الحفظ. ومن السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا أي بمرأة منا، وهذا لا شك أنه تفسير صحيح لكنه ليس مطابقة، يعني ليس بالمعنى المطابق، وإنما بدلالة التضمن أو الالتزام، دلالة التضمن أو الالتزام، أي بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا. وهذا تفسير باللازم مع إثبات الأصل وهي العين، لأنه يحتمل ماذا؟ أنه يقول ماذا؟ بأعيننا أي في حفظنا، هذا يحتمل أنه تأويل. فإذا كان ينفي لفظ العين مع مدلوله اللغوي حينئذ يكون هذا تحريفا، وأما إذا أثبت لفظ العين الصفة بما دلت عليه في اللسان العربي وهي من الصفات الخبرية التي مسمها باعتبارنا أبعاض وأجزاء، إن أثبت ذلك المعنى وفسر بأعيننا بمرأة منا وحفظنا حينئذ تفسير بالتضمن أو باللازم، والتضمن أحسن. لماذا؟ لأنه يجعل اللفظ يجعل الدلالة على الرؤية تضمنا لالتزاما، ودلالة التضمن على الصحيح عند الأصوليين وغيرهم دلالة لفظية، ودلالة الالتزام دلالة عقلية، والاستعانة بالدلالة اللفظية أقوى من الدلالة العقلية في هذا المقام، هذا المقام. لذلك نقول هذا تفسير بالتضمن أولى من القول بأنه بدلالة الالتزام، لأنه يكون من مدلول اللفظ، وإذا كان من مدلول اللفظ حينئذ لم نخرج عن الدلالات اللغوية. بأعيننا أي بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، وهذا تفسير باللازم مع إثبات الأصل وهي العين، أو تفسير بالتضمن وهو أحسن لأنها لفظية ودلالة التزام عقلية. وعند أهل التحريف يقولون نعرف الفرق بين النوعين بمرأة منا بدون إثبات العين، وأهل السنة والجماعة يقولون بأعيننا بمرأة منا ومع إثبات العين. فرق بين النوعين، هكذا قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية، ولهذا قال فإنك بأعيننا، والباء للإلصاق الذي يفيد معنى الملازمة والدوام، أي أنك دائما بمرأة منا وببصرنا وفي كلاءتنا ورعايتنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإنك بأعيننا، قال وهذا يتضمن الحراسة والكلاء. عبر بماذا؟ قال يتضمن، يعني الدلالة عليه لفظية، يؤخذ من اللفظ لا من العقل وهو أحسن. وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى، وفيها معية الله سبحانه وتعالى للصابر لحكمه سبحانه وحفظه، وفيها إثبات فعل العبد حقيقة، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. ففي الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل، لكنها جاءت بصيغة الجمع لما سيأتي، والعين من الصفات الذاتية الخبرية، ذاتية يعني لم يزل ولا يزال متصفا بها، والخبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاض. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط، يعني الشأن في العينين كالشأن في اليدين، جاءت مفردة وجاءت مثنات وجاءت جمع، لكن النص دل من جهة السنة النبوية دل على أن لله تعالى عينين اثنتين، وأجمع السلف على ذلك حين وصف الدجال وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا فهمه قد يشكل على البعض. والحديث رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ عندهم أعور العين اليمنى. ووجه الاستدلال هنا أنه لا يقال أعور في اللغة العربية إلا لعور العين. وما هو عور العين؟ هو من فقد إحدى عينيه، يعني لا يتصف بالعور إلا لمن كان له عينان وفقد إحدى العينين. حينئذ العور يدل على أن له عين أخرى لكنها سليمة. أما إذا قيل عور هكذا أو عوار فعال، فربما يراد به مطلق العيب، يعني لم يضف إلى العين، أعور العين. ولذلك جاء في الحديث إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الرواية الأخرى أعور العين اليمنى، حينئذ لا يفسر بالعيب أو مطلق العيب النقص، وإنما يفسر بماذا؟ بفقد إحدى العينين. فالعور لا يكون إلا لمن كان له عينان وفقد إحدى العينين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور في الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. لو كان ثم هنا أراد ماذا؟ تفرقة لئلا يلتبس على الطغام، يلتبس عليهم شأن من؟ الدجال بربهم. فلو كان لله تعالى ثلاثة أعين، هل صح العدول إلى أن يقول بأنه أعور وإن ربكم ليس بأعور؟ لأن الدجال له عينان إحداهما مفقودة. لو كان الباري جل وعلا له ثلاثة أعين لقال الدجال له عينان وربكم له ثلاثة أعين. فلما عدل عن التثليث وذكر العور ونسبه للعين دل على أن لله تعالى عينين، أن لله تعالى عينين اثنتين. وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط. ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال إن ربكم له أعين كذلك، لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين، وهو أراد التفرقة بين من؟ بين الدجال وبين الرب جل وعلا. وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله، وكان ترك ذكره تفويتا للثناء على الله تعالى، لأن كثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لله أكثر من عينين لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على العينين الثنتين فقط. فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاث وما زاد وحصر العدد في اثنتين دل على أن الكمال في الاثنتين، فلو كان لله تعالى أكثر لكان الكمال في ذلك الأكثر، وهذا واضح بين. والباء في قولي بأعيننا للمصاحبة، إذا قلت أنت بعيني يعني أنت أن عيني تصحبك، يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك، فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه اصبر لحكم الله فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، صحيح؟ فإنك بأعيننا يعني في أعيننا، وهذا محال ممتنع، إذن لا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله، وهذا محال، والرسول في الأرض والباري جل وعلا مستوي على عرشه، النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك وهو في الأرض. فإذا قيل إنه كان في عين الله كان دلالة القرآن كذبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه، ضمير يعود إلى نوح عليه السلام، على ذات ألواح أي على سفينة ذات ألواح، المراد خشب السفينة العريض، ودسر أي المسامير التي تشد بها الألواح، يقال دسرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. تجري بأعيننا، هذا محل الشاهد، أي ذات الألواح تجري، هي أي السفينة ذات الألواح، أي ذات الألواح والدسر بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر، ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء للمصاحبة كما مر. وقول بعضهم أي بأمرنا بمرأ منا تحت حفظنا وكلاءتنا تفسير باللازم، وشيء تقول بالتضمن وهو أحسن، ونال دالة على الفاعلين للتعظيم. جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح عليه السلام عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، مفرد هنا، وألقيت خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، عليك محبة، ألقيت عليك محبة مني أي أن الله تعالى أحبه وحببه إلى خلقه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولتصنع على عيني، صنع جعل الشيء على صفة معينة، تصنع الصنع جعل الشيء على صفة معينة، وصنع كل شيء بحسبه، صنع الخشب بحسبه، صنع الحديد بحسبه، صنع البشر بحسبه، يختلف. وصنع الآدم معناه التربية البدنية والعقلية، تربيته البدنية بالغذاء وتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، ولتصنع على عين، فإنه ربي على عين الله كما هو معلوم من قصته. والمعنى أن الله أحب موسى وحببه إلى خلقه ورباه بمرأة منه سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا، لأنه عد الأول قال على عيني، قال الثاني بأعيننا، هل ثم فرق؟ قل نعم، الباء هنا قلنا للمصاحبة، وعلى تفيد ماذا؟ تفيد العلو والاستعلاء، إذا لابد من معنى يتعلق بهذين الحرفين. يقول المقيم الآية الأولى ولتصنع على عيني وردت في إظهار أمر كان خفيا، لأن موسى كان يربى على خفاء، كذلك كان الذكر سنة يقتل وسنة لا يقتل. قال هنا وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذاك كانوا يتغذون ويصنعون سرا، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى، لأنها تعطي الاستعلاء، والاستعلاء ظهور وإبداء، وكأنه يقول وتصنع على أمن لا تحت خوف. وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاء. قال: وأما قوله تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج بالكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم، انتهى. هذا بحث ليس في إثبات صفة العين، وإنما في متعلق العين. وفي هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده موسى وتحبيبه لخلقه، وفيها عناية الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأى منه، وهذه عناية خاصة بموسى عليه السلام، وهي معية خاصة لعبده موسى تقتضي حفظه وكلاءته وعنايته. وفي هذه الآيات إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، عينين، جاء أعين وجاء عين، لم يأتي التثنية في القرآن كذلك، وإنما جاء في السنة، وهذا يجري على سنن وقواعد أهل السنة والجماعة أن ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم للباري جل وعلا من صفة فهو كما لو أثبته الباري في القرآن، لا فرق. فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول هذا مما يثبت لله عز وجل. ففي هذه الآيات إثبات صفة العينين لله تعالى مع ملاحظة الحديث كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين كالسمع والبصر وغيرها، وكذلك أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم كما هو قاعدة أهل السنة والجماعة. وقوله ولتصنع على عيني بالإفراد ولا ينافي ما سبق من ذكرها بالجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين التثنية والجمع. وأما الجمع والتثنية فالجواب فيه كالجواب في اليد، فإن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة، لأن نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافي، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة وإنما يراد به التعظيم، ونعم يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه وبين المضاف إليه، أو يقال بالقاعدة السابقة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فالأفصح أن يجمع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، هذه مرت معنا أو لا؟ إثبات صفتي السمع والبصر. قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أي تراجعك أيها النبي في شأن زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت، وذلك حين ظهر منها زوجها وقال لها أنت علي كظهر أمي، هذا الظهار، وكان الظهار في الجاهلية الطلاق، كان طلاقا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه، لأنه طلاق على ما مضى، فقالت إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، يعني حكم قديم هذا، يعني كون تضم إلى المرأة جاعوا وإذا ضم إلى أبيهم ضاعوا، فقال قد حرمت عليه، فقالت أشكو إلى الله فاقتي وجهدي، وكلما قال حرمت عليه جعلت تهتف وتشكو. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء بحكم مطابق لحكم الجاهلية في الأصل، ولذلك بعض الشريعة لم تخالف ما كانت عليه العادات المعلومة من الجاهلية. قوله وتشتكي أي تظهر ما بها من المكروه، والله يسمع تحاوركما أي مراجعتكما الكلام من حار إذا رجع، إن الله سميع بصير أي أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات، فلا يخفى عليه خافية، وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين هذين الاسمين السميع والبصير، فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة، فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. وفي هذه الآية الكريمة إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه سميع ويسمع، أحاط سمعه بجميع المسموعات، وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى، سواء السر والعلانية. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي لرسول الله وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. وفي هذه الآية وغير دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية، سمع بعد أن لم يسمع لم يكن، لأنه متعلق بماذا؟ متعلق به بالحادثة، والحادثة لم تكن، إذن قبل الحادثة لم يسمع، بعد الحادثة سمع، إذن هذا أفعال اختيارية كالنزول، لم ينزل قبل ثلث الليل ثم نزل وهكذا. حينئذ نقول هذه الآية دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله وقيامها به، كقوله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، وقوله فسيرى الله عملكم ورسوله الآية. وفي هذه الآية الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشكوى إليه لا تنافي الصبر كهذه الآية، وكشكاية يعقوب إلى الله، وأما الشكوى إلى المخلوق فإنها تنافي الصبر. والشكوى نوعان، شكوى بلسان المقال وشكوى بلسان الحال، وفعلها أعظم عن الحال. وأما إخبار المخلوق بالحال هذا خبر ليس شكوى، حينئذ نقول إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معونته لم يقدح ذلك بالصبر، كإخبار المريض للطبيب، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يسأله عن حاله ويقول كيف تجدك، انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذه كذلك الآية تابعة لما سبق. لقد سمع جملة مؤكدة باللام الموطئة للقسم ولفظ قد والقسم المقدم، اللام الملفوظ بها دلت على قسم مقدم، والقسم من المؤكدات، وقد هذه ثلاث مؤكدات. تقديره والله لقد سمع الله قول الذين قالوا الآية، فهي مؤكدة بثلاث مؤكدات. وسبب نزول هذه الآية أن اليهود حين سمعوا قوله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا ماذا؟ قالوا إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء وهو فقير. تعالى الله، سنكتب ما قالوا أي سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف. أفادت هذه الآية كغيرها من الآيات والأحاديث إثبات صفة السمع لله كما يليق بجلاله. وفي قوله لقد سمع الله مع القسم هذا فيه تحذير وتخويف، فإنه ليس المراد به مجرد الإخبار بالسمع، لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب على ذلك من المجازات بالعدل. سمع إذن سيثبت أو يثبت ذلك ثم تأتي المجازات به بالعدل. وأفادت إثبات وجود الحفظة وأنهم يكتبون ما يقال وسيأتي. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع، أم هنا بمعنى بل والهمزة، مثل هذا الموضع التركيب بل والهمزة مرة معنى هذا، أي بل أيحسبون، ففيها إضراب وفيها استفهام، أي بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. والسر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خفية، سر على ما شاع. والنجوى هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. قوله بلى حرف إيجاب أي نسمع سرهم ونجواهم، فهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات جل وعلا. ورسلنا أي الملائكة الحفظة، أي الملائكة الحفظة للأعمال لديهم أي عندهم. يكتبون أي يكتبون ما يقولون وما يفعلون. فهذه الآية فيها ماذا؟ فيها تحذير وتخويف، فإن طريقة القرآن يذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا لترتب الجزاء عليها كهذه الآية. وقوله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله كهذه الآية، وقوله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله الآية. وليس المراد به مجرد الإخبار بالقدرة والعلم، لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب عليه من مع الجزاء بالعدل، انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة السمع وإحاطته، ليس السمع فحسب، بل إثبات صفة السمع وإحاطته إحاطة تامة بكل مسموع. وفيها دليل على وجود الملائكة الحفظة، وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم به، حتى النية، لأن النية فعل القلب، فدخلت في عموم قوله يعلمون ما تفعلون، فهي فعل. وإذا كان كذلك فقول ما هذا اسم موصول معنى الذي ما تفعلونه. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي، فإن عملها فاكتبوها علي. هم قال فاكتبوها، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإن عملها فاكتبوها له عشرة. إذن الهم بالحسنة وبالسيئة يكتب، دل ذلك على أن هذا متعلق الكتبة. ويجب الإيمان بالحفظة، والأدلة على إثبات وجوده من الكتاب والسنة كثيرة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال ابن حمدان رحمه الله تعالى في نهاية المبتدئين: الرقيب. قال ابن حمدان: الرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد على خلاف في التسمية، يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله. واستدل بالآيتين المذكورتين، قال: ولا يفارقان العبد بحال، وقيل بل عند الخلاء. وقال الحسن: إن الملائكة يرتنبون الإنسان على حالين، عند غائطه وعند جماعه، ومفارقتهما للمكلف حينئذ لا يمنع من كتابتهما ما يصدر عنه في تلك الحال كالاعتقاد القلبي، يجعل الله لهما أمارة على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنني معكما أسمع وأرى، ذكر المصنف صفة الرؤية وذكر أربع آيات، وبعضهم يجعل هذه الآية داخلة في الآيات السابقة، يعني إثبات صفة السمع، ولا إشكال أسمع وأرى فيها صفتان. وذكر أربع آيات المصنف في إثبات صفة الرؤية: إنني معكما، أي يقول سبحانه لكليمه موسى عليه السلام وأخيه هارون: إنني معكما، أي بحفظي ونصري، أي بحفظي ونصري وكلاءتي وتأييدي، أسمع وأرى. أسمع أي المفعول به محذوف، وأرى كذلك المفعول به محذوف. أسمع كلامكما وكلامه، يعني فرعون، وأرى مكانكما ومكانه، مكانكما ومكانه، ولا يخفى علي شيء من أمركم، فأنا معكما بحفظي ونصري. وهذه المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والإعانة، كقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، هذه معية خاصة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله ثالثهما، هذه معية خاصة. والمعية تنقسم إلى قسمين: معية هذا مصدر صناعي، الأصل ماذا؟ مع، مع زيد عليه الياء والتاء. تنقسم إلى قسمين: معية خاصة ومعية عامة. فالعامة هي معية العلم والإحاطة، معية العلم والإحاطة، كقوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. هذه تشمل المؤمن والكافر، تشمل المؤمن والكافر، لا تختص بأحد دون آخر. الثانية وهي المعية الخاصة، وهي معية القرب، كقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه خاصة لأوليائه متقين محسنين. والفرق بينهما أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف فهي عامة، فهي عامة، وإذا أتت في سياق مدح أو ثناء فهي معية خاصة. وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحبة للعبد، مصاحبة للعبد. لماذا قلنا مصاحبة؟ لأن لفظ مع يدل على المصاحبة، أو مصاحبة كل شيء بحسبه، تختلف من شيء إلى شيء آخر، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة، وهي معية، المعية العامة، وهذه مصاحبة موالاة ونصر وحفظ، وهذه معية الخاصة. فمع في لغة العرب للصحبة اللائقة، مع لفظ مع للصحبة اللائقة، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، هذا معناها في لسان العرب بمطلق المصاحبة، لا تدل على الامتزاج ولا تدل على المجاورة ولا المجانبة ولا الاختلاط، لا يفهم منها ذلك البتة، وإنما نقول هذا من قرينة خارجة، كقول سبحانه: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتقول: زوجتي معي أينما حللت، كذلك: أينما ذهبت زوجتي معي، يعني في عصمتي، ونحو ذلك. وهذه المعية لا تنافي علو الله على عرشه، فهو مصاحب المخلوقين كافرا كان أو مؤمنا بمعيته العامة ولأوليائه المتقين بمعيته الخاصة وهو كذلك مستو على عرشه، فإن قربه ومعيته ليست كقرب الأجسام بعضها من بعض، ليس كمثله شيء، على القاعدة السابقة كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. هنا يقول المعية معلومة لأنها مع قال مع حينئذ مع معلومة لكن الكيفية مجهولة. قال شيخ الإسلام وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه، فلو قال في قول إنني معكم أسمع وأرى كيف يسمع وكيف يرى لقلنا السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول قاعدة عامة، ولو قال كيف يتكلم لقلنا الكلام معلوم والكيف مجهول وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي عن الهدى أن الله تعالى يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء، وهذا وعيد. وفي هذه الآية إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، فهو يرى، إذن له عين ويرى بماذا؟ بهذه العين. إذن لو فسرنا العين بالرؤية هناك لكان ماذا؟ لقلنا هناك فيما سبق قلنا التحريف، لو فسرنا العين بالرؤية فقط دون إثبات العين لقلنا هذا تحريف للصفة، لأنهما صفتان العين والرؤية، العين والرؤية، فلا نفسر العين بالرؤية نقول هي نفسها، وإنما يقول تتضمن الرؤية، تتضمن الرؤية. وفي هذه الآية إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان، لها معنيان، لأن رأى في لسان العرب تأتي بمعنى العلم وتأتي بمعنى البصر، يعني رؤية علمية ورؤية بصرية، فما احتمل اللفظ لهما حملت عليهما، وما احتمل أحدهما العلمية دون البصرية أو البصرية دون العلمية حينئذ تعين تفسيرها بذلك. المعنى الأول العلم، المعنى الثاني رؤية المبصرات يعني إدراكها بالبصر. فمن الأول قول تعالى عن القيامة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني نعلمه، رأى هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم، لأن رأى في لسان العرب تأتي كذلك، تأتي علمية، فالرؤية هنا رؤية العلم، لأن اليوم ليس جسما يرى، وأيضا هو لم يكن بعده، هذا التوجيه الثاني أحسن. فمعنى ونراه قريبا أي نعلمه قريبا. وأما قوله لم يعلم بأن الله يرى فهي صالحة للنوعين، لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية، وإذا كان صالحة لهم على القاعدة العامة التي مرت معنا أن اللفظ في القرآن إذا احتمل عدة معاني ولا تنافي بينه وجب حمل اللفظ على هذه المعاني كلها، وإذا كان صالحة لهما ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعا. فيقال إن الله يرى أي يعلم، هذه رؤية علمية، يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله ويراه أيضا رؤية بصرية. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، يراك أي يبصرك وينظر إليك، لا تخفى عليه خافية، فتوكل عليه فإنه سيحفظك وينصرك ويعزك، وتضمن ذلك الوعد بالإثابة على ذلك أتم الثواب. حين تقوم أي يراك حين تقوم للصلاة وغيرها، وتقلبك في الساجدين أي يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع وسجود، ففيه فضيلة صلاة الجماعة. قال ماذا؟ مع الساجدين. والرؤية هنا رؤية البصر، رؤية البصر، ولا يصح أن تكون بمعنى العلم. لماذا؟ لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم، حين يقوم وقبل أن يقوم، فليس ثم مزية لفعله. وأيضا لقوله وتقلبك في الساجدين، وهو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر. استفيد من هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر وإثبات علمه المحيط، واستفيد منه كما تقدم الإشارة إلى فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم، ما بالتهديد، واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى عليه جل وعلا. وهذا وعيد شديد لمن خالف أوامره. فسيرى الله عملكم، أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا وعيد للمخالف أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كما قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال: يوم تبلى السرائر. وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كانوا. والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية، يشمل النوعين. ففي الآية إثبات الرؤية بمعنييها، الرؤية العلمية والرؤية البصرية، وفي هذه الآية إثبات الكلام، وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب وقيامها به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله فسيرى الله عملكم، وقوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي لنرى أو لنميز. يعني العلم كما مر معنا قد يقال بأنه علم سابق قبل وقوع الحدث، ثم بعد وقوعه يتجدد علم آخر ليس هو العلم السابق، ليس هو العلم السابق. يعلم الباري أنك ستصلي العشاء ثم تقع الصلاة، فيعلمه علما غير العلم السابق. فرق بين النوعين. وإذا قال إلا لنعلم، هو يعلم سابقا، لكن ثم علم آخر وهو تجدد العلم الثاني، هو الذي تقع أو يقع عليه الثواب والعقاب، أما السابق فلا. قال شيخ الإسلام: قوله فسيرى الله عملكم، وقوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي لنرى أو لنميز. وهكذا قال عامة المفسرين: إلا لنرى ونميز. وكذا قال جماعة من أهل العلم، قالوا: لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون. واضح؟ لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون، علم أولا أنه سيكون، ثم إذا وجد ووقع علم وجوده جل وعلا، هذا المراد. ولفظ بعضهم قال: العلم على منزلتين، علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده. هذه العبارة واضحة، علم بالشيء قبل وجوده وعلم به نفس ذلك الشيء بعد وجوده، والحكم للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب. قال: فمعنى قوله إلا لنعلم، أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب، ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون، لكن لم يكن المعلوم قد وجد، هذا علم سابق قبل وجود الفعل. والقرآن قد أخبر أنه سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع، وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون، وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده، ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أن سيكون. فرق بين النوعين. فهذا هو الكمال، يقول ابن تيمية، فهذا هو الكمال. وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في 14 آية من القرآن، كقوله سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، مع إخباره في مواضع كثيرة من أنه يعلم ما سيكون قبل أن يكون. وفي هذه الآيات أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على استحضار قربه واطلاعه، وأنه بين يديه، وذلك يوجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة، وهذا هو مقام الإحسان، كما في حديث عمر: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرة، وكذلك وردت أحاديث صحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، هذا شروع في ذكر صفة المحال والمكر والكيد، وهي متقاربة المعاني. قوله وهو شديد المحال، أي شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وعن علي رضي الله عنه شديد المحال أي شديد الأخذ، يعني ماذا؟ بالعقوبة، شديد الأخذ بالعقوبة. وروي شديد القوة، إذن المحال يفسر بماذا؟ شديد الأخذ يعني بالعقوبة وشديد القوة، وكلاهما تفسيران للسلف. وقيل قول آخر إن المحال بمعنى المكر والكيد، قريب منه ليس مرادفا له، وإنما المراد به ماذا؟ شديد المكر وشديد الكيد، إذن هو بمعنى المكر والكيد. وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به، لأن هذا معنى ماذا؟ معنى الكيد، يظهر له أسباب معلومة ثم بعد ذلك يكون ما يكون. وهذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف هنا رحمه الله تعالى، يعني يرى أن المحال هو شديد المكر والكيد. لماذا؟ لأنه أوردها متوالية، قال وهو شديد المحال ومكروا مكر الله إلى آخره، لأنه ذكر في سياق آيات المكر والكيد. قال النسفي بتفسير قوله شديد المحال، والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قوله ومكروا أي كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى وصلبه، والمكر فعل الشيء يراد به ضده، فعل شيء يراد به ضده، وحقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده. هكذا عرف ابن القيم رحمه الله تعالى، إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده، يعني التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. لأن مكر الكيد يكون في مقابلة من؟ أولياء الله؟ لا، إنما هم الأعداء. إذن يتوصل بأسباب خفية إلى إيقاعه بالخصم، تفعل أسباب خفية فتوقع بخصمك وهو لا يشعر ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. قوله ومكر الله بأن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل، هذا المكر هنا. فهذه الآية نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، مكر به اليهود ليقتلوه، يعني دبروا له مكيدة، ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكرا، رفعه الله إليه وألقى شبهه على أحدهم، على الذي أراد أن يقتله، فلما دخل عليه هذا الذي يريد قتله فإذا عيسى قد رفع، فدخل الناس فقالوا أنت عيسى؟ أنت عيسى؟ قال لست عيسى، فقالوا أنت هو، لأن الله تعالى ألقى عليه شبهه فقتل هذا الرجل، أراد أن يقتل عيسى عليه السلام، فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى بن مريم، فكان مكره عائدا عليه كما روي ذلك. والله خير الماكرين، أي أقوى الماكرين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب، وألطفهم وأخفاهم مكرا. وقوله ومكروا مكرا، آية الثانية، ومكروا مكرا أي دبروا أمرهم على قتل صالح عليه السلام وأهله على وجه الخفية حتى من قومهم خوفا من أوليائهم. ومكرنا مكرا مقابل، أي بنصر نبينا صالح عليه السلام وإهلاك قومه المكذبين، هذا بقوم صالح كان في المدينة التي كان يدعو الناس فيها إلى الله تسعة رهط أي أنفار، تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، يعني نقتله ماذا؟ بيتوت ليلا، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني أنهم قتلوه بالليل فما يشاهدونه، ما رأوه، لكن مكروا ومكر الله قبل أن يفعلوا ما أرادوه. قيل إنهم لما خرجوا ليقتلوه لجأوا إلى غار ينتظرون الليل، انطبق عليهم الغار فهلكوا، وصالح وأهله لم يمسهم سوء، إذن أرادوا الكيد بصالح حينئذ قتلوا في هذا الغار كما قيل. ومكرا في الموضعين منكر للتعظيم، أي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا عظيما. هذه الآيات فيها التحذير من الأمن من مكر الله تعالى. قال الحسن رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلا يرى أنه يمكر به فلا رأي له، من وسع عليه في النعم يعني، فلا يظن أنه مع معاصيه فلا يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أن ما هو استدراج، رواه أحمد بن جرير. وابن أبي حاتم، وهذا هو تفسير المكري في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكر ابن جرير بمعناه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم أي كفار قريش يكيدون كيدا، وكيدهم هو ما دبروه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إضرار به وإبطال أمره. وأكيد كيدا أي أجازيهم على كيدهم كيدا أعظم من كيدهم، ففيهم مجازاة مع إثبات الكيد للباري جل وعلا، والتنكير هنا للتعظيم، كيدا هذا للتعظيم، والكيد هو استدراجهم كما في الآية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده، وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة، فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه، يعني قبيل المجازاة مع إثبات صفة الكيد للباري جل وعلا، فيعطيهم يعني النعم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، انتهى. وقال ابن القيم كذلك رحمه الله تعالى: المكر ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم، مكر محمود ومكر مذموم، فإن كان في مقابلة مكر الأعداء فهو محمود، وإن لم يكن كذلك فهو مذموم، يعني ابتداء المكر مذموم، لكن إذا كان في مقابلة العدو ومكره فيكون محمودا. فإن حقيقته يعني المكر إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده، كما مر معنا إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده. فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر، فمن المحمود يعني مكر المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم من جنس عملهم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله، جاء بالمقابلة، يمكرون ابتدأهم المكر، ويمكر الله والله خير الماكرين، أقواهم وألطفهم وأخفاهم، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة، ولذلك لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد يعني المكر، كما قال الله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويمكرون يمكر الله، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق، فلا يقال الله ماكر هكذا، فلا يقال إن الله ماكر لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، يعني باب الإخبار هنا مغلق إلا بالمقابلة يعني بالقيد، وذلك لأن هذا المعنى قد يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال، يعني المكر والكيد يكون مدحا في حال، متى؟ إذا كان مجازاة لمن بدأ بالمكر، وكذلك يكون ذما إذا كان ابتداء، فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق، ولهذا قال تعالى: والله خير الماكرين، وهذا كمال، ولم يقل أمكر الماكرين، إنما قال خير الماكرين، بل قال والله خير الماكرين، فلا يكون مكره إلا خيرا، ولهذا يصح أن نصفه بذلك فنقول هو خير الماكرين، أو نصفه بصفة المكر على سبيل المقابلة أي مقابلة من يمكر به، فنقول إن الله تعالى ماكر بالماكرين، وهكذا لقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. قال ابن القيم: وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين، قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين قوي، وكذلك قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وكذلك الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود، وإن كان بباطل فهو مذموم، وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد والخداع ونحو ذلك ليست من باب التأويل والتحريف الذي ينكره أهل السنة والجماعة، بل من باب التفسير، فإن جميع الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوة، وكذلك شديد المكر وشديد الأخذ بالعقوبة، كما وصف الله سبحانه نفسه بذلك بغير آية من كتابه، كقوله: إن أخذه أليم شديد، وكذلك: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أي القوي، وقوله: إن ربك لشديد العقاب، فيمرون هذه الآيات على ظواهرها ويعرفون معناها على ما جاء في لسان العرب، ولكن لا يكيفونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق: والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، يعني لم يأتي اللفظ هكذا ابتداء، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها، يعني أفعال الصلاحية يمكر ويكيد نحو ذلك، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا دون قيد المقابلة، فلا يقال إن الله يمكر هكذا، هذا لا يصح، ولا يقال إن الله يخادع وإن الله يستهزئ هكذا إطلاقا، لا يصح. فكذلك بطريق الأولى ألا يشتق له منها أسماء يسمى بها، فلا يقال الماكر والكائد والمستهزئ. إذن الفعل لا يطلق، يمكر ويستهزئ وماذا ويكير، وكذلك الأسماء لا يشتق منها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد مع كون ماذا أراد جاء الوصف فعل، ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك لغير حق، وقد علم أن المجازات حسنة من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه وتعالى. والحاصل المكر والكيد والمحال من صفات الله تعالى الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال أخرى، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا، فيقال الله خير الماكرين خير الكائدين، أو يقال الله ماكر بالماكرين خادع لمن يخادعه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ذكر هذه الآية وما بعدها لإثبات صفتي العفو والقدرة، عفوا لإثبات صفة العفو، قديرا لإثبات صفة القدرة. قول إن تبدوا خيرا أي إن تفعلوا خيرا فتبدوه أي تظهروه للناس، أو تخفوه أي فتعملوا سرا، وهذا عام شامل لكل خير قولي أو فعلي ظاهر أو باطن. أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم في أنفسكم أو أموالكم أو غير ذلك. فالعفو هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه، التجاوز عن الذنب والصفح عنه يعني ليس فيه عتاب. فعفى تأتي في اللغة لمعان: الأول عفى عن الذنب أي صفح عنه، عفى عن الذنب أي صفح عنه، وعفى أسقط حقه كما قال تعالى: إلا أن يعفون أي يسقطون حقوقهم. وعفى القوم أي كثروا ومنه حتى عفوا أي كثروا، وعفى المنزل أي انطمس، هذه معاني كلها جاءت في لسان العرب. قوله عفوا قديرا، عفوا هذا العفو من أسمائه جل وعلا، ورد 5 مرات في القرآن، منها قوله تعالى: إن الله كان عفوا غفورا، وهذا الموضع الذي معنا كذلك. والعفو فعول يعني وزن فعول صيغة مبالغة، من قولك عفا يعفو عفوا فهو عفو، يقال عفوت عن الشيء أعفو عنه إذا تركته، وعفى عن ذنبه إذا ترك العقوبة عليه. والعفو على فعول يعني كثير، كثير العفو لأنه صيغة مبالغة كما مر. وعفى المنزل بمعنى درس وانمحى، وعفى بمعنى كثرة كما مر. قال الخطابي رحمه الله تعالى: العفو وزنه فعول من العفو، وهو بناء المبالغة، والعفو الصفح عن الذنوب وترك مجازاة المسيء، فهو عدم المؤاخذة بالمعصية، وهذا لمن يملك المؤاخذة. قال ابن جرير: إن الله كان عفوا، إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشرك به جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان، يعني لولا كمال عفوه وسعة حلمه لغارت الأرض بأهلها، لكثرة ما يرتكب من المعاصي على ظهرها. إذن قول عفوا هذا اسم من أسمائه جل وعلا معناه ذو العفو, وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب, وهو أبلغ من المغفرة, فإن مشتقة من الغفر وهو الستر, والعفو إزالة الأثر, عفو إزالة الأثر, والمغفرة مأخوذة من الغفر وهو الستر, ومنه عفت الديار كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيما سبق. وقوله فإن الله كان عفوا أي يعني إذا عفوتم عن السوء عفى الله عنكم, إن تعفوا عن سوء قال فإن الله كان عفوا, يعني إذا عفوتم عن السوء عفى الله عنكم. ويؤخذ هذا الحكم من الجواب قول جل وعلا فإن الله كان عفوا قديرا, يعني فيعفو عنكم مع قدرته على الانتقام منكم. وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير, أو بين العفو والقدير, لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة, يعني العفو يكون كمالا متى؟ إذا كان يملك ترك ذلك, وأما إذا كان عاجزا فعفى, حينئذ لا يكون صفة كمال. فالعفو يكون كمالا إذا كان عن غير عجز, أي كان عن قدرة واستطاعة في إنفاذ العقوبة, وقد يعفو الضعيف عن ضعف ولكنه لا يكون كمالا. فالعفو هو المتجاوز عن سيئات عباده, والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات, والمغفرة عن فعل المحرمات, يعني المغفرة فيها ستر الذنب أو ستر أثره دون تعرض للعقوبة. قول قديرة أي قادر على كل شيء, ومر كلام على هذا الاسم فيما سبق. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فمن جعل شيئا من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته, بخلاف ما عليه القدرية. في الآية إثبات الصفتي العفو والقدرة, ونقف على هذا. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.